بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الحق على صلاة الوتر، وبيان أنه سنة متأكدة وبيان وقته. عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحق كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى ذكره إلى السحر. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوتروا قبل ان تصبحوا. رواه مسلم. الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهم، اما بعد، هذه الاحاديث الاربعه كلها تعلق بالذكر، والذكر سنه مؤكده للرجال والنساء في السفر والحضر ليلا بعد صلاه العشاء الى طلوع الفجر، يسحب للمؤمن والمؤمنه العتاب لركعه او اكثر بعد صلاه العشاء وسنتها، في اول الليل او في وسط الليل او في اخر الليل، كله سنه، ولكن الافضل في اخر الليل السنه الاخيره، وان اوتر في جوف الليل او في اول الليل كله حسن. لقوله صلى الله عليه وسلم: اوتروا اهل القران فان الله وتر يحب الوتر. وقوله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، من احب ان يوتر بخمس فلا يفعل، من احب ان يوتر بثلاث فلا يفعل، من احب ان يوتر بواحد فلا يفعل. وقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا اخر صلاه من الليل وترا، اجعلوا اخر صلاه من الليل وترا. فالسنه يكون هو الاخر، يختم بواحده، يتهجد ويصلي ما قسم الله له ثم يتم بواحده، يقرا فيها الحمد يقول: فالله اعلم. هذا هو السنه. تقول عائشه رضي الله عنها: من كل الليل قد اوتر رسول من اوله واخره، وانتهى وتر الى السحر. استقرت سنته في الاخر، كان يوتر في اخر الليل، كان يوتر في اول الليل ثم اوتر في جوف الليل ثم استقر وتره في اخر الليل. يقول في حديث الشيخ رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اوتروا قبل ان تصبحوا. في حديث النووي يقول صلى الله عليه وسلم: صلاه الليل لثنى لثنى، فاذا خشى احد الصبح صلى ركعه واحده يوتر اللهم صلى. فالمتاكد حق المؤمن والمؤمنه الايثار في اول الليل او في وسطه او في اخره، في السفر والحضر، كان لم يثل على بعيد في السفر عليه الصلاه والسلام. والتهجد مسرور، قال تعالى: من الليل فهجد من نافلة لك. قال سبحانه: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. قال في عباد الرحمن: والذين يليتون ربهم سجدا وقياما. وقال في وصفهم ايضا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا، وبالاسحار هم يستغفرون. والسنه ان المؤمن والمؤمنه تهجد الليل سهرا وحرارا، وان يختم ذلك بركعه واحده وفي المثل، وان اوتر بواحده فقط اجزاه ذلك، وان اوتر بثلاث سلم اثنتين ثم اوتر بواحده، او بخمس كسنتين واحده، او بسبع ثلاث سنات واحده، او بتسع اربع سنات واحده، كل حسن. وان صام بخمس جميعا او ثلاث جميعا فلا باس، وان صام بسبع جميعا فلا باس، أو أطرأ أو جلس السادسة في حديث الأول ثم قام وأتى بالسابعة، كله فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ما أوتر بالتسعة عليه الصلاة والسلام صلى بها وجلس في الثانية وأتى بالشهد الأول ثم قام وأتى بالتاسعة، ولكن الغالب عليه الصلاة والسلام 11، الغالب والأكثر من الصلاة والسلام 11، يسلم كل اثنتين ثم يسلم واحدة عليه الصلاة والسلام. والمؤمن في هذا الحمد لله موسع له، يسلم ما يسر الله له. فيقول صلى الله عليه وسلم: من خاف ان يقوم اخر الليل فليوتر اولا، ومن طمع ان يقوم اخر الليل فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل. صلاه اخر الليل افضل لمن تيسر له ذلك، ومن خاف اوتر في اول الليل. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالإيثار في أول الليل. والله أعلم أن أسباب ذلك أنهم يسهرون في الليل يتوفون الحديث فيخشون أن يقوموا في آخر الليل فأوصاهم النبي بالوتر قبل النوم. فالإنسان يخشى أن لا يقوم في آخر الليل يستحب أن يوتر قبل أن ينام بما يشترى الله ثلاث أو خمس أو أكثر يسلم كل اثنتين ويوتر واحدة. هذا هو الأفضل. وفق الله جميعا. سنة يوتر بريضة البريضة خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما يأذن ولا يفسر أمر سنة سنة سنة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر المسلمين عن تطوع الصلاة الخمس قال السائل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. لو خرج بعشر ركعات لو خرجها كلها لا سنة لا سنة سنة سنة سنة سنة سنة أو سبع لا بأس يجلس السابعة في الثانية الشهر الأول أو في السابعة في الشهر الأول لو يفعل سبعا جميعا أو خمسا جميعا أو ثلاثا جميعا فلا بأس لأن فعلها من الإسلام. صلى الله عليه وسلم قال الحجر ولم يكن أوتر ولا في الجن يوتر واحدة ولا في الجن لأن أظن فوق العجل من الصلح. في أهل القرآن للمسلمين أم من؟ من؟ من فاته الوتر صلي النهار ما بيحصل مقابل عادت الثلاث صلي تسليمتين عادت الخمس صلي ثلاث تسليمات عادت الشرع صلي أربع تسليمات يجيب واحدة النبي كان صلى كذا شرع له عن وتره نوم أو مرض صلى النهار ثم ثلاث ركعات كان غالب عليه لا عفرة إذا سئل عنه الليل بنوم أو مرض صلى ثم ثلاث عفرة ست تسليمات الركعتان التي تفتح فيهن صلاة الليل لا تحسب ما تحسب لا تحسب هذيك خليلة لكن تلقى الشركين فلو كثير الكثير يصلون في المسجد الوتر لا في بأس لكن ذكر فضل أو ثلاثة لا شيء فلا بأس وذكر أخضر وارد حديث عائشة هو الأربع من الليل ثلاث ساعات هل يصلها كلها؟ لا تسلم فيها تسلم فيها لأن الحديث تسلم سبع فضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب في باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة متأكدة وبيان وقته وبيان أنه سنة متأكدة وبيان وقته. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه فإذا بقي الوقت أيقظها فأوترت. رواه مسلم. وفي رواية له فإذا بقي الوقت قال قومي فأوتري يا عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد فهذه الاحاديث ما تعلق بالوتر والوتر سنه مؤكده ومحله الليل واقله ركعه واحده اقله ركعه بعد صلاه العشاء الى طلوع الفجر. هذا محل الوتر ما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بالليل فاذا قضى تحدده او ترى بواحده عليه الصلاه والسلام. وكان الغالب عليه انه يصلي احدى عشره يصلي عشر ركعات يصلي بهن اثنتين ثم يوتر واحده. وربما اوتر بثلاث عشره صلى ست تسليمات ثم يوتر واحده. وربما اوتر باقل من ذلك. كان اولا يصلي في اول الليل ثم صار يصلي في ظهر الليل ثم استقر الوتر في اخر الليل عليه الصلاه والسلام. في الوقت الثاني في الليل الا ثلاثه في الصحيح الرائع هنا كان يسمى قال ليس ربنا يا سلام الجنة الليلة ربنا إذا كان عيدا في الليل هي يبقاته في الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يسألني فأعطيه حتى يفقه الفجر. هذا يدل على أن التهجد في آخر الليل في الثلث الأخير له فضل عظيم لأن يصادف هذه الساعة المباركة التي فيها تنزل إلهي ويقول سبحانه فيها من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يسألني فأعطيه. وفي الله قال هل من شايف يقع في رسوله هل من مستغفر يغفر له هل من شايف يتابع عليه حتى يفتح الحج. وهذا التنزل يليق بالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته ولا يمكن في يده الله استغفر على العرش ونزوله اخر الليل كل هذه الصفات تليق بالله لا يشابه في خلقه. المسلمين يقولون فيها يثبتها بلا كيف استوى على العرش بلا كيف ينزل رب العالمين الى كيف كما يشاء سبحانه وتعالى نزولا واستواء يليقان بجلاله وهكذا بقيه الصفات مجيئه يوم القيامه كشفها ان تلقى يوم القيامه تسليمه للعباد يوم القيامه تكريمه لموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم تكريم الله للجنه كله على الرجل الذي يليق سبحانه وتعالى لا يشاهده عن نفس الصفات جل وعلا. السنة الإيثار قبل الصلاة قال أوتروا قبل أن تصبحوا ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله مدكم بصلاة خير لكم حمد النعم ما بلا صلاة الإيثار إلى طول الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم يتهجد بالليل وعائشة أمامه ما كرر في فراشها فإذا بقي الوتر ألقاها للذكر يدل على أنه لا بأس يصلي الإنسان بدانه نوام لا حرج لا يضره ذلك لكن لا يدع أن يمر بين يديه إلا الستر حتى لا يمر بين يديه أحد هذه السنة. والتي في آخر الليل أفضل وإذا لم يتيسر أوتر في أول الليل هل يخشى أن لا يقوم السنة هي في أول الليل قبل أن ينام لقوله صلى الله عليه وسلم من خاف أن يقوم من آخر الليل من خاف أن يقوم من آخر الليل فليس أوله ومن كمع أن يقوم آخر الليل فليس آخر الليل فإن صلاة آخر المسؤول فذلك أفضل فالوتر في اهل الليل والتهلل في الافضل اذا تيسر اما ان كان يخشى ان لا يقوم السنه هي في اول الليل. وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره وابا الدوله ليس قبل النوم والظاهر والله اعلم انهما كان يجلسان الحديث ويسهران بعض الشيء فكان يخشى ان لا يقوم من اخر الليل فاوصاها بالاذكار قبل النوم. وهكذا كل انسان له سقط في اول الليل يخشى ان لا يقوم من اخر الليل ليس في اول الليل وفق الله الجميع. على كل حال يوم الدخول لا تيسر واذا علموا لا مره لكن لا تيسر ربهم حتى الدواب العلم والعيون والبقره كلهم لا تيسر الا غلبه لا يقطع ثلاثه الا واحد من ثلاثه المراه في الحائض يعني اللالقه والحمار كالرسل هذه الثلاثه تقطع ومشيها لا يقطع لكن منها لا يمر ولكن لا مر لا يقطع. قال لك شيء بالنسبة للدعاء كل ليلة يدعو بالوتر ولا فارق يدعو أفضل أفضل قول دائما أفضل كل ليلة يعني ما يقول الشيخ بعد انتهاء الوتر عن التسليم وقت مسيرة وعن سبحان من يدعو سبحان من يدعو قدوس سبحان من يدعو قدوس ويقولها استعلم سبحان من يدعو قدوسها قليلا رب الملائكة توقع في آخره كان من شرشرة يقول عليه السلام الوتر يقول سبحان الله ليس قدرون سبحان الله ليس قدرون سبحان الله ليس قدرون ويمدها الثالثة قليلا بعد أن جعل رب الإنسان صحيح رب الملائكة إلى الله الأخيرة. الله إذا بالنسبة للمرأة الحائضة وبالنسبة للكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي بالنسبة لانقطاع الصلاة هل يبطلها أم يقل أجرها؟ يستأنفها من أولها يعني. نعم يستأنفها من أولها يعني مرة المرأة والجنار والأسود بطلة يستأنفها من أولها المال يبطل الصلاة؟ إن كانت فريضة وجب أن يستأنفها إن كانت نافلة مكلف أن يستأنفها هو أفضل الشاهد أن يبطلها؟ نعم جزاك الله خيرا يقطعها يعني يبطلها نعم يقطعها معناه يبطلها جزاك الله خيرا. لا لا لا لا لا لا لا سواء كان محرم ولا من محرم يوجد من لمه ولا اختر كل فرح لا حرج نعم المحرم على حد ويصلي حافظ عشر رحيم بدل الإحرام مع الهدى والرجال. لكن إذا لم تزينته يكون أكمل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان متخذا عائشة فترة؟ لا لا لا في فراشة الآن في فراشة الآن. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إذا كان غسالنا جالس أمامك هل ممكن تتخذ سترة إذا جالس أمامك وأنت تصلي؟ إذا يجب فيها أن تكون لا ممكن إذا كان لا أجلس حتى تصلي بها الله حياك الله. سواء أنت جالس النساء هل تكون الحر العين في الجنة؟ نعم النساء هل تكون الحر العين في الجنة؟ تنزع واحد من الجنة يقل يوجد سلام الله نسانا هذا على هذا لا في أهل لكنهن أكرم من الحور وأفضل من الحور لأنهن أتعبنا وعملنا من صالحات الدم. طيب من يقرأ الشيخ صلى الله عليه وسلم يقول أجعلهن من الحور العين ما يشعر من الحور العين ولو قال هكذا نساء الجنة غير الحور العين الحور العين نساء الجنة لأهل الجنة حتى العوام نقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من صلى الوتر فقط هل يعتبر قام الليل الوتر فقط؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. والإيتار قبل النوم إنما يستحب لمن لا يثق بالاستيقاظ آخر الليل فإن وثق فآخر الليل أفضل. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وعن أمها ساخطة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى. متفق عليه. وهذا مختصر لفظ احدى روايات مسلم. اللهم صل على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد هذه الاحاديث كلها تدل على شرعيه صلاه الضحى. صلاه الضحى سنه مؤكده واقلها 2 ركعات وما فات فهو خير 4 أو 6 أو 8 او اكثر كله خير لكن اقلها 2 ركعات. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم اوصى ابا هريره وابا الدرداء ركعتي الضحى في ذلك من الدرداء بصلاه الضحى صوم 3 أيام من كل شهر ويوثق قبل النوم سنه مؤكده صلاه الضحى صلاه 3 أيام من كل شهر اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم جماعه هي مستحبه وسنه وان صامها الى مزيد كان افضل والا هي مزيده في جميع الشهر 3 أيام ولا مفرقه ويوثق قبل النوم كذلك سنة قبل النوم إذا كان لا يثق بنفسه يخشى ألا يقوم السنة يثق قبل النوم. وأما من كانت عادته قيام آخر الليل ويستطيع فهذا أفضل آخر الليل أفضل. ولهذا يقول في الحديث عن جابر من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهور فذلك أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم استقر وتر في آخر الليل كان قنطرة في أول الليل وفي وسطه ثم استقر في سوره وتهجر في أهل الليل عليه الصلاة والسلام. لما ثلاثة في الصحيح صحيحين عن النبي قال يرجو ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يقاتله في الليل الآخر فيقول من أستجيب له ليس من الرقية ليس من المحرمة حتى الفجر تشرق. هذا يدل على أن التهجد في التلك الأخير أفضل بهذا التنزل. من قبل الفجر يقول الله ليس بخلق سبحانه في شيء يصيبك نزوله جل وعلا إلى سماء الدنيا واستواءه على العرش ومجيئه يوم القيامة كلها تليق بجلاله لا يشاء بخلقه في شيء يصيبك سبحانه وتعالى. ولا يستفاد من ذلك أن يمت في أول الليل وفي وسط الظل كله طيب لكن في آخر الدنيا يسر ذلك يكون أفضل. وصلاة الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى وقوفها كل صلاة الضحى من ارتفاع يقيد الروح إلى أن تقف في وسط النهار في كبد السماء هذا كله صلاة الضحى. فإذا زالت في الغالب مالت دخل وقت الظهر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الضحى أربعين ويزيد ما شاء الله دل على أنه يصلي ما تيسر أربع أو ست أو أكثر أو أقل ما في أقلها ركعتان. حديث أمها من جهة قال رضي الله عنها أنه دخل عليه صلى الله عليه وسلم ضحى فاغتسل ثم صلى ثمان ركعات ضحى على الفتح. كل هذا يدل على شرعية صلاة الضحى وأنها لا تحدد بعدد المعلوم يصلي ما كتب الله ثنتين أو أكثر ولكن السنة محافظة عليها سفر وحضر كل شيء سفر وحضر اتق الله من ذلك. هل له أن يجهر بالقراءة في صلاة الضحى ويسمع نفسه؟ الحمد لله نعم في جميع الصلوات يقرأ قراءة ويسمع ما يسمع نعم هذا لو قضى الوتر الشيخ؟ كل شيء كذلك نعم صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لصلاة الضحى صلى الله عليه وسلم قال ما يذهب إلى عمله أو كعمله صلى الله عليه لا تهضم قل لك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه رجل عليه خاف يوتر وأراد أن يوتر بركة واحدة فدخل المسجد ليلا قال هذه الركعة إذا أداها لا يخلي في الأول ركعتين ثم يوتر تحدي نفس ركعتان ثم يوتر واحدة أخلوها ركعتان نعم لا سنة ركعتين تحدي نفس الله عليك رجل جلس العبد حتى فلما طلعت أراد أن يصلي هل يمكن أن يكون سنة الإسراء فهل تدخل في سنة الدعاء؟ نعم تدخل سنة الدعاء من الساعة الشمس إلى الظهر هي لها وقوف الشمس لكن أفضلها هي في دستة الضحى. يقول الإنسان من صلاة الأوليين هنا كان ما تصال إن كنت يشتد الحر يشتد الضحى هل أفضل لو مكانها فهي نفسها يحضر ذرقا أو نحوه ثم انتقض وضوه هل يلزمه أن يعيد الوضوء؟ لا يجب لا يجب إذا كان عاجلا لا يجلس المسجد أما إذا كنتم على جنابه ولو كان مهم ولو كان على غير طهارة يجلس يشتد عند درس والفائدة ولو كان على غير طهارة إن يجلس لا يجلس لا يجلس لو أعاد هل يصلي ركعتين؟ يعني خلاص يتوضا عنده غياء يصلي ركعتين في الفروض تحت نفسه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول سواء حيوان لا إنسان لا مفهوم لا مفهوم حيوان كل مثل الجرائد هذه تصور مثل الجرائد التي تعلق فيه لا حشرات لا ساقين بهم حشرات ولا يعلم هذا الجرائد لا لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها، والأفضل أن تصلى عند شباب الحر وارتفاع الضحى. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة النوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. باب الحث على صلاة تحية المسجد بركعتين، وكراهية الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل، وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة باطلة أو غيرها. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صل ركعتين. متفق عليه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث في صلاة الضحى وتحية المسجد. صلاة الضحى سنة مؤكدة بفعل النبي وقوله عليه الصلاة والسلام، إنها تبدأ من ارتفاع الشمس قيل رمح إلى الزوال إلى وقوف الشمس، هذه صلاة الضحى والضحى كله. لكن أفضلها أن يكون عند شدة الضحى، الأفضل عند ارتفاع الضحى، ولو صلاها بعد ارتفاع الشمس حتى المقلوب. لكن صلاها عند شدة الضحى قبل الظهر ساعة أو نحو ذلك يكون هذا أفضل، لقولها صلاة الأوابين يعني مطيعين لله ورجعين إليه حين ترمض الفصال، لأنه يشتد الضحى تحت الشمس. هذا هو الأفضل. وأقلها ركعتان، أقلها ركعتان، وإن صلى أربع أو ست أو ثمان أو أكثر كله طيب. وصلها النبي تمام يوم الفتح. قالت عائشة: كان النبي يصلي الضحى أربعا ويجد ما شاء الله. وقد أوصى أبا هريرة يصلي الضحى ركعتين، أقل شيء ركعتين. والإنسان زاد أجره. يصلنا في السفر والحرام. الحرم وفي السفر جميعا. وهذا بتحية السنة. إذا دخل المسجد صلى ركعتين، سواء كان فريضة أو راتبة أو نافلة. إذا صلى وقد إذا جاء وقد قيل صلاة الفجر كفت عن تحية المسجد، صلاة الفريضة تكفي. وهكذا لو جاء وقد قيل صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء تكفي فريضة عن تحية المسجد. وإذا صلى الراتبة راتبة الظهر قبلها أو راتبة الفجر صلاها في المسجد كفت عن تحية المسجد. المقصود أن يصلي شيئا قبل أن يجلس، فإن كان صلى فريضة كفت، صلى راتبة كفت، إلا صلى ركعتين للتطوع. وإن صلاهما بنية سنة الوضوء والتحية سنتفع الجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين. وجاء في جابر رضي الله عنه في مسألة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قد باع بعيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء جابر البعير فأناخه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلى ركعتين، دخل المسجد وقال: صلى ركعتين. دل على ان تحية المسجد سنة مؤكدة، حتى ولو دخل ما يختم من الجمعة صلى ركعتين ثم يجلس فقط. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الجمعة والنبي يخطب ولم يصل ركعتين قال: قم ثم صل ركعتين. اللهم صل على رسوله وفق الله الجميع. ما هو خارق الوجود؟ ما هو خارق الوجود تحت النبي؟ سألها عن الصلاة الخمس: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. هذا هدف الجمهور. اللهم صل على رسوله. يعني قبل الصلاة والظهر ربع ساعة هذا آخر وقت شيء؟ إذا جاء الشمس، إذا جاء الشمس بدأ الوقت قبل الظهر ولا قبل الغداء، إذا جاء الشمس دخل وقت الظهر. الزوال يميل هذا الجهاد المغرب، هذا الزوال يصلى هذا الجهاد المغرب، هذا الزوال هي صلاة الضحى مبكرة، صلاة الضحى مبكرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا صلى الخمس ثم جلس يذكر الله هل فاتت صلاة الضحى؟ نعم صلاة الضحى المكره. الحديث الثالث احسن الله عليك. لا بأس انها قول جيد هنا. الامر في حياة المسجد لا يكون متاخر عن قول الرسول. محتمل على كل حال، المؤمن لا يدعوها. المؤمن يصلي هنا والحمد لله، لا يدعوها، لا يأتي احد. لو دخل المسجد صلى ركعتين. ان خرج من المسجد ثم بعد يسير الى الوقت فدعا له ان يعود. ثلاثة حجة أو واحد توضع خلق توضع عاد صلى ركعتين للتحية لو قرد غير نية العودة يعني ما بدأ لها لا دخل صلى ركعتين ولا في وقت الحياة الصلاة صلاة لا لا في وقت الحياة صلاة كسوف كذلك ما لها وقت الحياة. يدخل واحد المسجد بدع لدان خمس دقائق أو دقيقتين يقف يعني إن صلى فهو أفضل، صلى ركعتين فهو أفضل، تحية المسجد. الله الله الله الله. قالوا بدأ يدخل أنواع الأعلى البحر. لا نحن نستعرض عليها، لكن الرسول شرع ما ورد عليها، أكد هذه قوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت بثا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لما تطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاقتصار لها والطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، ففيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها. اتفق رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، الحديث الأول للدلالة على شرعية ركعتي الوضوء. سن من توضأ يصلي ركعتين وفيها فضل كبير. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ صلى ركعتين، وقال في المسمار رضي الله عنه: سمعنا يقول من توضا له بهذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما استغفر الله له من تقدم من ذنبه. فيسحب لمن توضا ان يصلي ركعتين في اي وقت، لانه من ذوات الاسباب، توضا الضحى والظهور وفي الليل او العصر، السنه يصلي ركعتين، قال لها سنه الوضوء. وهي من اسباب المضره، بنفس الوضوء من اسباب المضره، فاذا صلاهما دعا الخشوع كان سببا اخر من اسباب المضره. في الحديث الثاني وما بعده فضل يوم الجمعة وعظم شأنها. والجمعة فرض على المسلمين في حج الصلوات الخمس، يوم الجمعة في حج الصلوات الخمس نزل من الظهر. قلها جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة إلى الجمعة فانتشروا في الأرض يبتغوا من الأول واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك فضل لكم إن كنتم تعلمون. فالجمعة عندها عظيم وشأنها كبير. يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام أن تركه من دمات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. الواجب على الرجل المكلف أن يؤديها، وعلى من بلغ سبعا أن يؤمر بها، ومن بلغ تسعا أن يؤمر ويؤمر أيضا حتى يحافظ عليها مع بقية الصلوات. يقول فيها صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه، خير أيام الأسبوع هذا اليوم يوم الجمعة، خلق آدم عليه ربنا عليه الصلاة والسلام، خلق يوم الجمعة العصر، وفيه إلى جنة وفيه يخرج منها، وفيه ساعة لا يوافق هذا المثل يسأل الله عز وجل إلا أعطاه الإنبياء، وفيه تقوم الساعة هذا اليوم العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: من تطهر جيده ثم اتى جمعه فصلى ما قد قال ثم انصت حتى يفضى عن فطرته ثم صلى العشاء الى وصلى له وبينه وبين الجمعه الاخرى وفضل ثلاثه ايام، ثم حافظ عليها من اسباب المغفره. والسنه لها ان يتطهر بيته ويلبس من خير ثيابه ويتطيب ثم ياتي جمعه فيصلي ما يسر الله له، اثنتين اربع ثمان اكثر نفسه قبل الصلاه يصلي ما يسر الله، ما في حد محدود، صلي اثنتين اقل شيء او اربع أو ستا أو ثمانا يسلم كل اثنتين، يعني وقت صلاة الضحى كله. ثم إذا دخل الإمام أنصت الخطبة ثم يصلي بعدها أربعا تسليمتين، هذا هو السنة والأفضل. فالمحافظة عليها وأداؤها مع الإمام على وجه مشروع من أسباب المغفرة، بما بينه وبين جمعة أخرى أو فضل ثلاثة أيام، لأن حسن الأشياء أنت. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم لا لم تغفر الكبائر. هذه في الحذر من الكبائر، وأن الكائد كبائر الذنوب من أسباب حرمان المغفرة يجب الحذر منها. الله جل وعلا جعل الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان كفرات لما بينهم لصغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد من التوبة منها، كبائر الزنا والعقوق قطيعة الرحم في الجدع فيما ليحرم عقول الناس وغير ذلك من الكبائر، هذه لا بد فيها من التوبه. مجرد اداء الصلوات وما ذكر معها ما يكفي، لا بد من توبه صادقه حسب في الحذر من كبائر الذنوب، لان الله يقول سبحانه: ان تجتنبوا كبائر الاصنام كفاكم سيئه، فلا بد من اجتنابها حتى تكفر السيئه. واجتنابها يكون بالتوبه والندم والاقلاع والعزم لا يعود فيها، اجتنابها تركها والحذر منها فهو من الله تعظيما لله وطاعه له، عزما صادقا ان لا يعود فيها مع الندم على ما مر عن ذلك. نسال الله ان يعينه. ما الشرحفاء المقصود اللعب بالحفاء؟ العبث من العبث. العبث بالحفاء. تنتفي العله الان احسن الله اليك، لان المساجد الان الحمد لله تكاتفهم برضه قد يعبث بشيء اخر. نعم. هذا من الأدلة على الوجوب. نعم، يعني واحد من توضأ أكد على أن رسوله هو أكده. نعم، كافي الحديث عند خروج الإمام المنبر كافي الحديث كافي الحديث وقت خروج المنبر محل إجابة لا علينا في صلاته أو بين خطبتين، هذا من أسباب الإجابة. وكذلك بعد العصر العرض الشمس من أجل أن تنظر الصلاة من أسباب الإجابة في ساعة الإجابة. أفضل يتطهر بيته ويتطهر بيته ويستعد ويلبس من حسن ثيابه من الطيب، هذا هو الأفضل. ما الأحسن بعد النداء الأول؟ بعد النداء الأول ما في بأس تحليل ثم بعد النداء الثاني، يعني الأذان الأذان الثاني حرم ذلك بطل. الأذان الثاني بين يدي الإمام قبل أن يدخل الخطبة، هذا الأذان الأول الثاني. سمع الأذان الثاني هو الأول بالنسبة للإقامة. بعض الناس يحتج من جمعة لجمعة، ما يصلي من جمعة لجمعة شيء. لكن كافر لأنه ترك الصلاة، كافر يتطيع من يؤدي إن شاء الله. ولا صلى الجمعة ما لا صلى الجمعة، يأخذ ترك الصلاة، يترك الصلاة في الأخرى كفى. نعم. إن شاء الله. نعم. كيف الجمعة؟ هل من مذهب أول أو بعد الإسراء؟ يقرأ الله على من توسل. هذا هذا أقرأ الله. هذا هذا لرجل أن يكون عدم قبلها ما أسمع نور الساحل لسبعين وضعها قبلها ما أقعد من عدم نور العقلة نور العقلة انت يسأل لخليه مثل حجر ولو من قبل السبع عشر الحديث يعني السبع حل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاقتصال لها والطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان ساعة الإجابة واستحباب إذكار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. وعن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، أو ليقتلن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل. متفق عليه. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالجمعة. الأول يتعلق بوجوبها وأنها من أهم الفرائض، إلى الصلوات الخمس في يوم الجمعة، هي كبيرة من الفرائض الخمس. من تعمد تركها مثل من تعمد ترك الصلاة الأخرى كفر. الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. أهل الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي هذا الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، يعني تركهم الجمعات، أو ليختلن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. لأن العقوبات تركها الختم على قلوب، وأن يطبع عليها بطابع بغفلة، نسأل الله العافية. الحل الآخر: من ترك هذه الجمعة متوالية تطبع على قلبه من العذر. فالمقصود أن الواجب على المؤمن المحافظة عليها والعناية بها، لأن الله أوجبها على المقيمين كل أسبوع بدلا من الظهر. فعن واجب العناية بها والمحافظة عليها، وبها في هذا اليوم ساعة عظيمة في الصلاة والدعاء. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، في خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يرزق منها، وفيه شاعة لا يوافقها عبد مسلم، نسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وفيها تقوم الساعة. حديث يقول صلى الله عليه وسلم: من جاءه الجمعة فليعتصم، من جاء الجمعة فليعتصم. مثل آخر: قصة الجمعة واجب على كل محتلم، واجب متأكد، لأن دلت الأحاديث على أنه ليس بفرض ولكنه سنة مؤكدة. ولهذا في الأخذ الآخر: من هو ظاهر الجمعة؟ ثم أتى نفسه فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى هو لفقرته، ثم صلى غفرت له مهر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وثلاثة أيام. ومن تولى يدعو على أن الغسل ليس بواجب. من الآخر: من تولى يرجوها بها ونعمة، ومن فتى فالغسل أفضل. ولهذا قال العلماء في واجب متأكد، إما مثل ما تقول العرب: حقك عليه واجب، دينك عليه واجب، حقك عليه واجب، إذا العدة واجبة فالعدة دين. استمعوا في هذه العبارات المتأكدة. والسنة المؤمن عند ذهاب للجمعة أن يغتسل، هذا هو الأفضل عند الذهاب، ولو اغتسل في أول النهار كفى، لكن الأفضل أن يغتسل عند مراحل الجمعة لأن يكون أكمل، يغتسل ويتطيب عند ذهابه للجمعة. ثم إذا وصل المسجد صلى ما قدر الله له ركعتين أكثر أربع ست كلام أكثر يصلي ما يسر الله له يسرها سنة الراتبة قبلها لكن يصلي ما يسر الله له أقل لا يفرح حيث نفسه فإذا دخل الإمام أسف لخطبة رعاها رعاها سمعه لأن أبس يلفت يستفيد من الخطبة لأن الخطبة مرعبة للمسلمين في الجمعة فالواجب الاستماع والإفراد والاستفادة وعلى الإمام يتحرى الخطبة التي تناسب الحاضرين وتنفعهم في بيان ما يجب عليهم وما يحرم عليهم وهذا الاستماع لا يتكلم مع احد ينصت حتى ولو طعن خالف الشرع يفيه اشاره يقول صلى الله عليه وسلم قلت لصاحب انصت يوم الجمعه ولانه يخطف قد لغوت نعم قل انصت امر معروف لكن وقت يبر كلام اذا راى من يتكلم يفيه اشاره ان يسكت او راى من يعبث يفيه اشاره يدخل مع احد والامام يخطب يرد بالاشاره في بعض الروايات مثل الواجب ولكن المحكمة أن يشتاك ويتقيد هل من أنواع تأكد الطيب والاشتياك في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة كذلك في الليل حسب الثياب يوم الجمعة ويوم العيد يستعد به الطيب والغسل والطيب الطيب من الثياب يوم يلتهي به المسلمون كل أسبوع أما النساء فليس عليه الجمعة ولا جماعة لكن لو حضرنا الجمعة أجزأت من عمل الظهر لو حضرنا مع الناس صلينا الجمعة من صلى الجمعة مع الرجال أجزأت عن الظهر وفق الله الجميع.